الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه الآيات مع افتتاحها سبق أن تحدثنا عنها أمس ونزيد ذلك بيانا. طه اختلف المفسرون في تفسيرها وبيانها بأكثر خلافا مما اختلفوا في فواتح السور والحروف المقطعة. فقد قيل عنها إنها طاء وهاء على الحروف المقطعة الماضية وحكمها حكمها. وقيل طه يا رجل بلغة عقل وذبيان، وقيل يا إنسان، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي وأكرم بالنبوءة بالغ بالعبادة حتى كان يقوم الليل كله فيضطر لأن يراوح بين قدميه فيقف على رجل ويضع أخرى، كما روى عياض ذلك في الشفاء. فقال الله له: طه طأ، أي طأ الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك، فلم ننزل عليك القرآن لشقاء ولا عناء ولا تعب. وروي بأن طه من أسماء الله جل جلاله، وروي أنها اسم من أسماء السورة، وروي أنها اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عند ربي قد سميت بعشرة أسماء، فذكر منها طه وياسين. وكما سبق أن قلنا، البت والقطع بمعنى من هذه المعاني لا يمكن البتة، لأننا لم نروي حديثا صحيحا في ذلك نعتمده ونلغي جميع الروايات، ولم يحصل لنا إجماع من الصحابة أو ممن جاء بعدهم، فنحن نلقي كل ذلك ونقول يحتمل المعنى أن يكون واحدا من هؤلاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم ننزل عليك يا محمد هذا القرآن لتتعب به وتشقى منه. وقد قالت له كفار قريش عندما رأوا عناءه وتعباه وما يدخله عن نفسه من مشقة السهر والقيام تاليا وعابدا وقائما وساجدا ورافعا، قالوا له وعانه: لقد شقيت بهذا الكتاب يا محمد. فكذبهم الله وقال لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم يكن القرآن للشقاء لا لك ولا لأتباعك، بل كان للهناءة والراحة حقا كان للهداية والصلاح، بل كان لسعادة الدنيا والآخرة، ولا يقلب من ذاك إلى غيره إلا إذا كان التالي غير مسلم أو مسلما ناقصا، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، القرآن يلعن الكاذبين فيكون منهم، ويلعن الفاسقين فيكون منهم، ويلعن الظالمين والكافرين والكفيرين ممن هم من هذه الطبقة فيدخل بينهم ويلعن لعنتهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، استثناء منقطع من غير جنس الأول. ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى الله والدار الآخرة، ما أنزلناه إلا عظة لمن يخاف الله ويخاف عذابه ويخاف نقمته، وهو على ذلك ما أنزل إلا أمانة، وما أنزل إلا سعادة، وما أنزل إلا راحة، لا كما زعم هؤلاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي معجم الطبراني عن ثعلبة بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل جلاله للعلماء يوم القيامة عندما يستوي على الكرسي كرسي القضاء بين الخلائق: ما أعطيتكم من علمي ومن حكمتي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ ابن كثير المفسر الجليل: هو حديث جيد جيد السند متصل الرواية. والحكم وثعلبة بن الحكم صحابي جليل ترجم له في كتب الصحابة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ولكننا أنزلناه تذكيرا وتذكرا وتفكيرا وتمعنا لمن يخشى الله ويخشى الدار الآخرة ويحسب حساب ما بعد الموت. قال الله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيل بدل من تذكرة، بدل من قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الكتاب أنزله الله جل جلاله على خاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم كتب السماء، ويكون كتاب من جاء خاتم الرسل والأنبياء ليكون كتاب الحياة وكتاب الممات، كتاب العظة والدرس، وكتاب الحكم والسلوك، كتاب ما يحيون من أجله ويحيون له، وما يموتون على سلوكه والأدب معه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، والذي خلقها الله جل جلاله والذي أنزل القرآن على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى منزل القرآن هو خالق الأرض وخالق السماوات السبع خالق السماوات العلى جمع عالية تلك عالية بالنسبة لمن في الأرض والأرض سافلة بالنسبة لمن في السماء والكل خلق الله والكل من أمر الله والكل تحت جلال الله وتدبيره تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى لن يقدر على إنزاله وعلى الوحي به إلا من قدر على خلق الأرض وخلق السماوات خلق السماوات العلى العالية وخلق الأراضين السبع السافلة وما خلق كل ذلك وما أوحى بالكتاب لنبينا عليه الصلاة والسلام إلا الله منزل الكتاب خالق الأرض وخالق السماوات العالية تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن الله جل جلاله وهما من الأسماء التي لا يليق أن يسمى بها إلا هو جل جلاله قد نسمي مالكا ونسمي عزيزا ونسمي رؤوفا ويكون ذلك مجازيا ولكن اسم الجلالة الله واسم الجلال الرحمن ذاك من خواص أسماء الله جل جلاله لا يسمى بها غيره ولا تليق بسواه الرحمن على العرش استوى وما العرش وما الاستواء العرش معلوم خلق من خلق الله كما في الصحاح والأحاديث المتواترة يقول جل جلاله ما السماوات العلى وما الأراضين السفلى أمام عظمة العرش إلا كحلقة ملقاة في صحراء من الأرض أو في فلاة من الأرض لا يعلم عظمه ولا يعلم كبره ولا يعلم كم يصل إلا خالقه جل جلاله وما معنى سر هذه الآية سلف وخلف أما الخلف فزعموا أنهم يريدون بذلك أن يخضعوا قواعد التوحيد وقواعد علم الكلام إلى الفلسفة اليونانية إلى مذاهب علم الكلام من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة وما إلى ذلك فقالوا كلاما عند فهمي ونبشي وتحقيقي نخرج بأن الله لا نعلم أين هو فهم يقولون لا في السماء ولا في الأرض ولا خارجا عنها ولا داخلا فيها لأن كل شيء من ذلك إذا قلنا بالحيز وذلك من صفات المخلوق فقلنا لهم ما حملكم على ذلك ألا يكفيكم ما جاء عن الله وعن رسول الله نثبته كما جاء ونؤمن به كما أنزل وكما فسره صلى الله عليه وسلم يقولون عن تفسير ذلك برأي السلف، رأي السلف رأي خلف أعلم ورأي السلف أسلم، ونحن نقول رأي السلف في هذا أعلم وأسلم معا، أعلم لأننا نروي فيه آيات ونروي فيه أحاديث، وما كان الاستدلال عليه بقال الله قال رسوله كان أعلم بالقطع واليقين، وما كان عندما حج لنا من آية كريمة وحديث نبوي صحيح كان أسلم عاقبا وأسلم مسؤوليا أمام السؤال في القبر وأمام سؤال الله جل جلاله يوم الحشر ويوم العرض عليه جل جلاله. ومن هنا عندما نقول قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ونقول إن هناك رأيين وتفسيرين، أحدهما وصفه بالأعلم والثاني وصفه بالأسلم، نقول نحن لهم الرأي الذي فسره السلف هو أسلم عاقباه وهو أعلم دليلا وبرهانا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله، سئل الإمام مالك رحمة الله عليه وهو في المسجد النبوي من مبتدع، أدرك ذلك الإمام من سؤاله، قال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أطرق مليا وفكر برهة ثم التفت إليه قائلا العرش معلوم والاستواء مجهول، والسؤال عن هذا بدعة يا شرطي، أخرج هذا عن مسجد رسول الله. فاعتبره من الفتانين المفسدين. ولما هذا؟ لأن السلف لم يدققوا في هذا، فقد فهموه بلغته العربية وبالدلالة عليه عندما حصروا المعنى في قوله تعالى ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، قالوا الله لا شبيه له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، وكل ما ورد مما يشبه ذلك أو يتشابه الله أعلم بحقيقته وليس معناه على ظاهره، إذ الله جل جلاله لا يستوي استواء خلقه ولا يجلس جلوس خلقه، ولكننا نقول ما قال الرحمن على العرش استوى، ونعتبر التدقيق في ذلك والنبش عليه هو من بدع علماء الكلام. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون علم الكلام وسموه علم كلام، كلام كلام بلا دليل، كلام بفلسفة تشبه الفلسفة اليونانية تعوزها الحجة والدليل من قال الله وقال رسوله. ومن هنا كتب ابن تيمية كتابا يذم علم الكلام وينفر عنه، وكتب بعده بأكثر من قرن السيوطي كتابا زيفا وقبحا ونفر عنه، وكلا الكتابين معروفان مطبوعان منتشران. ولذلك العلم الحق وعلم الكلام بالدلائل على الوحدانية الحق هو فيما ورد في كتاب الله، وما أوهم التشبيه ننفيه بعموم ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. والقران منه متشابه وغير متشابه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. وكقاعدة عامة سلفا وخلفا لا نكاد نجد طائفة ضالة مبتدعة إلا وتحتج على بدعتها بالآيات المتشابهات. وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فذلك الذي حذر الله منه. خاصة إذا كان الاهتمام بالمتشابه قبل الاهتمام بالمحكم من الحلال والحرام ومن القصص ومن ذكر الأنبياء ومن ذكر الدنيا والآخرة ومن ذكر الجنة والنار ومن ذكر ما جرى على الضالين المكذبين وما سيجري على الصادقين المتقين الأخيار من عبادي. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله جل جلاله الذي وصف ذاته العليا بأنه على الرحمن على العرش استوى هو الله الذي له السماوات كلها، السماوات السبع والأرض بأعدادها السبع وما بين السماوات وما بين الأرضين وما بين كل سماء وسماء وما بين كل أرض وأرض وما تحت الثرى. السماوات يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ما بين كل سماء وسماء 500 عام. ولم يحدد لنا هل من تقدير سنوات الأرض أو من السماء من السنوات التي قال الله عنها في كتابه: ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو كـ50,000 سنة في العروج إليه. وبما أنه لم يقل نمر ذلك كما ورد ونقول 500 عام، يحتمل أن تكون 500,000 عام ويحتمل أن يكون اليوم 50,000 سنة. وما بين سنتي بداية السماء ونهايتها 500 عام كذلك، والأرض التي نراها وما تحتها وما بينهما ما نراه من المجرات التي لا حصر لها من النجوم من القمر والشمس من المريخ من المشتري من سهيل من الأنجم التي لا يعد عددها ولا يحصيها إلا خالقها، هي ما بين السماء والأرض، فهي خلق الله وتحت أمر الله وجلال الله، كما السماوات كما الأرض. فالسماوات خلقه والأرض خلقه وما بين كل سماء وسماء خلقوه وما بين كل أرض وأرض خلقوه وما تحت الثرى كذلك. والثرى التراب الندي كالتراب الذي يصيبه طل وندى. وفي هذه الآية وبهذا المعنى ورد في مسند أبي يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قفل من غزوة تبوك وكان الوقت وقت حرارة شديدة وكان تفرق الناس وحدانا وجماعات وقد انتهت المعركة لأن الخصم لم يحضر لها لم يحضر الروم. يقول عبد الله يقول جابر بن عبد الله كنت مع فرقة بين 3 و4 وإذا برجل يمر علينا يقول أين محمد أفيكم محمد قال فيذهب رفاقي وأبقى أنا واقفا وأقول له هو ذاك محمد الراكب الجمل الأحمر فوقف ينتظر فجاء صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار وهو على جمله الأحمر مقنع بثوبه من حرارة الشمس ومن شعاعها فتقدم هذا الرجل السائل عنه وقال لا أأنت محمد قال نعم أنا محمد ما تريد قال أريد أن أسألك أسئلة أتجيبني عنها قال سل عما بدا لك فأخذ يسأل أينام الأنبياء قال تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم قال مما يكون الشبه في الأولاد بين الآباء والأمهات قال للرجل ماء أبيض غليظ وللمرأة ماء رقيق أصفر متى امتزج الماءان وغلب أحدهما على الآخر كان الشبه قال ما للولد من الأب وما له من الأم قال للولد من الأب له العظام وله العصب وله العروق وللأم من اللحم والدم والشعور ثم قال له ما هذه الأرض ما الذي تحتها قال خلق من خلق الله قال وماذا تحتهم قال أرض قال وما تحت الأرض قال الظلمة قال وما تحت الظلمة قال ماء قال وما تحت الماء قال الثرى قال وما تحت الثرى ففاضت أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعا وقال هنا انقطعت علوم الخلائق إلى علم الخالق وما المسؤول أعلم من السائل وإذا به لم يرى فقال للحاضرين صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل. هذا الحديث استغربه ابن كثير واستغربه يحيى بن معين وأرادوا أن يقولوا إن فيه علة من وجود القاسم بن عبد الرحمن قد تفرد به ولا يحتمل تفرده بمثل هذه الأحاديث ولكنه على أي حال أقرب لتفسير الثرى من الآية ومن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك من أحاديث إسرائيليات فيها ما يشبه هذا المعنى وأن بعد الثرى ثور وبعد الثور نون والنون كذا كذا في عظمه أما هذا الحديث فمتصل السند معروف الرجال، وكون القاسم لم يحتمل هو يستأنس به في تفسير الثرى من الآية، ولا يغير لنا حكما ولا يغير لنا قاعدة علمت في علم التوحيد وتفسير كتاب الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وعلى العموم الحديث وغيره أولى، ما تحت الثرى حسب الآية لا يعلم كنها ولا يعلم حقيقته ولا يعلم ما يجري فيه إلا خالقه جل جلاله. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يا محمد أيها الإنسان، علم الله بحالي، علم الله بقولي، سواء جهرت به أو أعلنت أو أسررت أو كان أخفى من السر، فهو أمام الله في علمه سواء. يعلم عنك ما جهرت به وأعلنت، وأعلم عنه ما يعلم عنك ما أخفيت عن الناس وأسررته في نفسك ولم يعلمه غيره، ويعلم ما هو أشد سرا وأخفى من ذلك. وإن تجهر بالقول، تعلم بالقول وبالكلام، فإنه جل جلاله يعلم السر وأخفى. والسر هو ما أسررت في نفسك ولم ينطق به لسانه، وأخفى منه ما سيكون غدا وبعد غد مما لا يعلمه إلا الله، ولم تحدث به نفسك بعد، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. ولما كان الأمر كذلك فأنت لم تتحدث بعد بما غاب عنك وبما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يعلمه، ولكن الله يدركه، ولكن الله يعلمه ما أعلنت وما أسررت وما أخفيت، وما هو أشد خفاء مما لم تحدث به نفسك بعد. قال تعالى: الله لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، له الأسماء، له الأسماء الحسنى. القرآن كله مبني على هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الجليلة، هذه التي قامت عليها السماوات العلا والأرض وما بينهن، هذه الكلمة التي لا أرسل الأنبياء، أرسل الله من أجلها رسله وأنبياء ليعلموا خلقه أن لا إله إلا هو، لا خالق غيره، لا رازق سواه، لا مدبر للخلق إلا هو جل جلاله. وهذا أكد في القرآن في غير ما سورة وما آية، والشيء إذا تكرر تقرر يصبح قرارا بتا، ويصبح ضبطا ملزما، ويصبح قضاء مبرما. وللا إله إلا الله دعت الأنبياء منذ آدم أبي البشر إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ما اختلفوا في هذا، ولكن الشرائع، ولكن الأحكام، ولكن أنواع العبادات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. العلات الضرائر، بمعنى شريعة الله لنا في الدعوة إليه ولوحدانيته ولعبادتي وحده لن نختلف ولم نختلف قط، ولكن شرائعنا متعددة، طرقنا متعددة، وكلها موصلة إلى الله. لا زيد الله لا الله لا إله, إله إلا هو له اسم الله جل جلاله، الله الذي انفرد بهذا الاسم العلي على من على ذاته العليا، لا إله غيره ولا رب سواه، انفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير، لا ثاني لا في صفة ولا ذات ولا فعال، الكل لله ومن الله جل جلاله، لم يحتج إلى معين ولا مساعد ولا شريك، وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومع كون الله واحدا ولكن الأسماء الذي ندعوه بها ونضرع إليه بها ونتعبده بها وذكرها كتابه هي كثيرة، وكلها حسنى وكلها حسن حسن، والحسن الأحسن، وكلها حسن وكلها حسنى. ومضت هذه الآية مفسرة في السور الماضية، ونعيد ملخص ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وكلها أسماء الله الحسنى، وكلها كما قال بأن ندعوه بها ليستجيب لنا ربنا جل جلاله، وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ، وهنا كان المدخل لقصة موسى وكيف بدأه الواحد وكيف اختاره الله لكلامه وكيف أصبح يقال له كليم الله، أي من كلمه الله جل جلاله. فقال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، استفهام تقريري، أي وقد علمت ذلك وتقرر عندك وتأكد علمه لك. وعلى ذلك فموسى فيما علم وأوحي إليه هو نبي صادق، ومن الخمسة أولي العزم الكبار من بين الرسل. وها قصة بدء نبوتي وبدء الوحي له: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى قصة نارا. موسى ما حدث مع موسى بينه وبين ربه. قال تعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبيان ذلك أن موسى عندما أنذره بعض قومه في مصر بعد أن قتل الذي قتل من قوم فرعون نصرة لبعض قومه من بني إسرائيل، جاء فحذره قائلا: إن الملأ يأتمرون بك يقتلوك بقتله، لا يريدون قتله والثأر منه وعقوبته. وإذا بموسى خرج خائفا يترقب يترقب الجواسيس الذين يتبعونه لفرعون إلى أن خرج فوجد قوما يستقون من بئر بازدحام كبير ووجد على البئر بعيدا من الساقي امرأتان تذودان تدفعان قال ما خطبكما قالتا نسقي حتى يخرج الشعر قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير نحن ضعيفات لا نحتمل الزحام ولا يليق بنا ونحن نساء أن نزدحم مع الرجال ننتظر دورنا إلى أن يذهب هؤلاء الأقوام الأقوياء فنستقيم.